يسيحون في الأرض حيث شاء، وأجل أجلا ليس له أحد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى سلف المحرم فذلك 50 ليلة، فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع الصيف في من لم يكن بينه وبينه أحد يقتلهم حتى يدخل الإسلام، وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلوة من الربيع الآخر أن يضع فيهم السيف أيضا حتى يدخل الإسلام. هذا القول الآخر في أنه من لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فإنه يمدهم إلى انسلاخ شهر الله المحرم، ولكن الأقوى أن الآية تعم الجميع، من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد بأقل من 4 أشهر أو ب4 أشهر أو كان بينهما عهد لكن ليس مؤقتا وليس محددا بل مطلقا، فهؤلاء أمدهم 4 أشهر بدءا من يوم النحر فينتهي ذلك إلى نهاية العشر الأول من ربيع الآخر فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني لهم أن يسيحوا في الأرض حيث شاءوا، وعهدهم ومدتهم وأمدهم 4 أشهر، فإذا انسلخت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد آذنهم بما تلا عليهم هذه الآية كما ذكرنا في درس الصباح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه عند رجوعه وكفوره من غزوة تبوك، فأرسل بنحو 30 أو 40 آية من هذه السورة أرسل بها عليا ليدرك ويلحق بأبي بكر في حجته، وكانت عام 9، فينادي بها في مكة وينادي فيها بها بين المشركين، فلهم أن يسيروا في الأرض 4 أشهر وبعد ذلك يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أسلم فذاك ومن لم يسلم فيؤمر بأن يدفع الجزية، فإن أبى الجزية فإنه عند ذلك يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، أي لا تعجزون الله تبارك وتعالى، فالله لا يعجزه شيء في السماء في الأرض ولا في السماء، وأن الله مخزي الكافرين يخزيهم يذلهم ويعني يجعلهم هم في الدرجة السفلى كما قال جل وعلا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، فالله يخزيهم ويمرد كيدهم وتربصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكون الغلبة عليهم وتكون النصرة وتكون النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وقال بعضهم هذا العهد إلى خزاعة ومدلج، وهؤلاء يدخلون في ذلك، فهذه الآية تعم الجميع. ثم قال تبارك وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قوله وأذان من الله، الأذان هو الإعلام، إعلام من الله ورسوله وإنذار منهما إلى الناس جميعا يوم الحج الأكبر، اختلف فيه، قيل هو يوم عرفة وقيل هو يوم النحر وهو الأقوى والصحيح كما سيأتي، وهو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها جميعا، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله أيضا بريء منهم، أن الله بريء من المشركين ورسوله بضم الله، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. وسمع أعرابي رجلا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فرجع إلى عمر رضي الله عنه وقال إذا كان بريء الله من رسوله فأنا أبرأ منه أيضا، فصوب القارئ في قراءته أن الله بريء من المشركين ورسوله وإعرابها قيل رسوله مقروف على بريء، أي أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء أيضا من المشركين فإعرابها إما أنها معطوفة على أن الله على محل أن الله، لأن محل أن الله محلها الرفع وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أذان مبتدأ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا الأذان هو أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإما أن يعرب أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر هذا خبر، فيكون أن الله بريء من المشركين ورسوله بدلا من الأذان، أي الأذان هو ماذا؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، وإما يكون أن الله بريء من المشركين ورسوله هو الخبر، خبر وأذان من الله، وعليه فرسوله يكون معطوفا على محل أن الله بريء، ومحل أن الله بريء محله الرفع، فرسوله محل رفعه بهذا السبب، وإما يقال وعند ذلك يكون الخبر محذوف، محذوف يدل عليه السياق ورسوله بريء من المشركين كذلك، هذا المقصود من الآية. طيب فإن تبتم، هنا دعا الله تبارك وتعالى هؤلاء إلى التوبة، دعاهم إلى التوبة فهو خير لكم، يعني إذا تبتم مما أنتم فيه من الشرك والضلال والكفر فهو خير لكم دنيا وأخرى، وإن توليتم أي رجعتم إلى ما كنتم عليه واستمررتم على ذلك ودمتم عليه فاعلموا أنكم غير معجز الله، بل الله قادر عليكم وأنتم في قدرته وتحت قهره وقدرته ومشيئته، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم في الدنيا والآخرة وبالخزي والمكار وفي الآخرة في المقام والأغلال، هذا من هذه الآيات. روى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة، كانت عام 9، في المؤذنين الذين بعثوا يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد الآن مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن الرابع بن هريرة ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه فأمره أن يؤذن بمضاع، قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهلنا يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد هذا الآن مشرك ولا يطوف من بيت عريان، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بعد أبا بكر أميرا على الحج، ثم بعد على إخيه عليا وأرسل معه الكتاب فيه آيات البراءة الثلاثين الأولى أو الأربعين آية من أولى من أوائل سورة البراءة، وقال إذا أتيت عليا فأمره أن يأذن لك في أن تقرأ في الناس هذه السورة، فقرأ علي رضي الله عنه في الناس بهذه السورة، وأمر مؤذنون أن يؤذنوا في الناس بما جاء في هذه السورة، وكان من ضمن هؤلاء الذين كانوا يؤذنون أن ينادون في الناس ويؤلمونهم، كان في ضمنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في البخاري أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بأن لا يحج بعد الآن المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، إنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك، فكان ينادي أبو بكر وعلي وأبو هريرة وغيرهم بضمن ما جاء في هذه السورة ألا وهي سورة براءة. وجاء في بعض الأحاديث من طرق كثيرة أنهم نادوا بأربعة أمور، نادوا بأربعة أمور: أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله إلى مدته إلى أربعة أشهر، فإذا مرت الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، لكن إلا من كان أجله محدد إلى أمد أبعد فإنه يراعى هذا العهد وهذه المدة كما سيأتي في الآية اللاحقة. نعم. وأيضا فإذا مرت الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك. فكان ينادي بها هؤلاء. قال أبو هريرة: فكنت أنادي حتى صحل صوتي، حتى يعني أصابه ماذا؟ أصابته الكحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنادوا بأربع: أن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان بينه وبين السنة فأهله لمدته، ومن كان عهده مطلق أو دون ذلك فإن عهده مدته أربعة أشهر فيسيحون في الأرض، ثم بعد ذلك هي حرب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث جاء من طريق أبي هريرة في طرق كثيرة ومتضافرة، وجاء أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله يوم الحج الأكبر، اختار بعض العلماء أنه يوم عرفة، أن ذلك اليوم هو يوم عرفة، وبه قال عطاء ابن أبي رباح، وروي ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال أيضا به روي عن ابن عباس وعكرمة وطاووس وعبد الله بن الزبير ومجاهد رضي الله رحمة الله تعالى على الجميع. والقول الثاني أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم النحر، وهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر، جاء عن علي رضي الله عنه من أقوال أو من طرق كثيرة. وجاء أيضا عن عبد الله ابن أبي أوفى أن يوم النحر أو يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهو يوم الأضحى، وهو يوم الأضحى. وجاء كذلك في الحديث عن أبي هريرة، قد ذكرنا سابقا حديث أبي هريرة في البخاري، أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بميناء، وأن الله جل وعلا قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأبو بكر بعثهم يوم النحر يوم الأضحى، فدل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر وهو يوم الأضحى. وهذا أيضا جاء مرويا عن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع رضي الله تعالى عن الجميع. وجاء في حديث كذلك رواه ابن جرير في تفسيره من حديث أبي بكر وربيع بن حارث أنه قال: لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير له، وأخذ الناس بخطامه أو زمامه، فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سما سوى اسمه، فقال: أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد صحيح، وهو كما قال. قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن مقدام، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا ابن عون وأبو الله عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه وأبو بكرة رفيع بن الحارث، وهذا سند صحيح، سند إسناده صحيح، بل رجاله كلهم من يزيد بن زريع إلى من فوق كلهم من رجال الكتب الستة. وهذا كان في حجة الوداع بعد العام التاسع، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم النحر بالحج الأكبر. وأصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل الحديث في الصحيحين أو نعم في الصحيح. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال بحجة الوداع: أي يوم هذا؟ فقال: اليوم الحج الأكبر، الحج الأكبر. وقال سعيد بن سعيد بن مسيب رجب اليوم الحج الأكبر هو اليوم الثاني من يوم النحر، هو اليوم الثاني من يوم النحر. وقيل يوم الحج الأكبر هي أيام الحج كلها، والصواب هو أن الحج الأكبر هو يوم النحر ويوم الأضحى، يوم النحر ويوم الأضحى، بدليل الروايات التي ذكرناها. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فهذا استثناء من مدة أربعة أشهر، من ضرب له هذا الأجل أربعة أشهر، من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مطلق أو عهد بأربعة أشهر أو دون ذلك. وأما من كان له أجل ومدة محددة بأكثر من أربعة أشهر فإن هؤلاء تتم إليهم المدة والعهدة والمصالحة بشرط أن لا ينقض الميثاق والعهد وأن لا يغاير أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يجوز أن تتم لهم المدة إلى الأجل المحدود، فإن ناقضوا العهد فإنه لا تتم لهم المدة. وإن ظاهروا على النبي صلى الله عليه وسلم أي أعانوا قبيلة أخرى أو دبروا معهم الرأي أو تربصوا معهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فهذا يؤدي نوع من المظاهرة من الإعانة ضد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نقض للعهد، فليس لهم ماذا عهد ولا ميثاق ولا معاهدة. ولم يظاهروا عليهم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أمر الله عز وجل بوفاء العهد إلى المدة المطلوبة، لأن الوفاء بالعهد من شيم وسمات المسلمين، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، قال تبارك وتعالى إن الله يحب المتقين. ومن تمام التقوى الوفاء بالعهد، ومن تمام التقوى الوفاء بالعهد. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.